أو حتى الأجندة الخاصة. يعني إذا كان التحزب السياسي قد جعل بعض من يدعون الدين والدفاع عنه يطوعون الحقائق الشرعية الدينية التي يجب أن تكون خالصة لوجه الله لصالحهم، فما دون ذلك من باب أولى. إذن لكي نتوسط ونضبط أمورنا يجب أن نطبق هذه القاعدة الحكيمة، وهي خذ من كلام العاقل النص، سواء كان هذا العاقل في الماضي يعني مصدر ثقافي معظم وجليل القدر أو عالم أو إعلامي أو غيره. المهم أن تعرف بأن الكلام لا يكون في الغالب مجردا، بل يوجد ملابسات تحيط به، يعني إضافات وزيادات وسياقات ودوافع ونوايا وأجندة تضمن فيه بحسن نية أو سوء نية. وبالقدر الذي تستطيع فيه أن تجرد المعاني عن تلك الإضافات والزيادات فإنك سوف تحظى بأكبر قدر ممكن من الحقائق.